أجمعين. أما بعد، قال رحمه الله تعالى سائقا ما ذكره الأثرم وما ذكره أبو عبد الله بن بطة في الإبانة وأبو عمرو الطلمنكي وغيرهم، قال بإسناد صحيح عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة الماجشون، قال وهو أحد الأئمة، وهو أحد أئمة المدينة الثلاثة. ومراده بذلك أن ابن الماجشون هو عبد العزيز كان من أحد أئمة المدينة النبوية، وهم مالك بن أنس وابن أبي ذئب وابن الماجشون هذا، وهو إمام من أئمة المسلمين، إمام من أئمة المسلمين. أبو عبد الله التيمي من الأئمة، رحل إلى بغداد وبقي فيها إلى أن توفي، وهو ورواته العراق أكثر من أهل المدينة، وهو أحد فقهاء المدينة. توفي ببغداد سنة 64. يقال أنه نظر مرة في شيء من سلب الصفات لبعض فقال هذا الكلام هدم بلا بناء وصفة بلا معنى. وقد ذكر أيضا أنه نودي مرة بالمدينة بأمر منصور لا يفتي الناس إلا مالك، وعبد العزيز بن سلمة بن ناجشون ذكر ذلك ابن سعد في طبقاته. هذا ذكر هنا أن رجلا سأله فيما جحدت به الجهمية من صفات الله عز وجل، فقال رحمه الله تعالى أما بعد، فقد فهمت ما سألت عنه فيما تتايعت الجهمية ومن خالفها في صفة الرب العظيم، وتتايعت معنى أنها وقعت في الشر وظلت من غير تفكر ولا تروي. ومن خالف في صفة الرب العظيم الذي فاقت عظمته الوصف والتقدير وكلت الألسن عن تفسير صفته وانحسرت العقول دون معرفة قدره، ردت عظمته العقول فلم تجد مساغا فرجعت خاسئة وهي حسيرة، وإنما أمر بالنظر والتفكر فيما خلق بالتقدير. يقول أولا أن صفة ربنا سبحانه وتعالى أنها عظيمة، فلا تستطيع العقول أن تدرك حقيقتها، والألسن إن وصفت ربها بكماله كلت وعيت فلم تستطع أن تدرك أيضا حقيقة ما لله من الصفات، وذلك أن الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فالألسن تكل والعقول تنحسر، ولا يمكن لعبد أن يحيط بشيء من صفات الله عز وجل، وذلك لكماله وجلاله وعظمته سبحانه وتعالى. ولذا لم يؤمر العبد بالنظر والتفكير في صفات الله عز وجل، وإنما أمر بالنظر والتفكير في مخلوقات الله، لأن مخلوقات الله عز وجل يمكن أن يحيط بها العبد علما، ويمكن أن يدرك شيئا من حقيقتها على حقيقته. أما ربنا سبحانه وتعالى فلا يمكن للعقول أن تقدر الله عز وجل حق قدره، أو أن تحيط بصفات الله وبأسمائه على المعنى الذي يليق به سبحانه وتعالى. ثم ذكر أيضا وإنما يقال كيف لمن لم يكن ثم كان، فأما الذي لا يحول، هنا قال لا يحول، وهذه العبارة فيها نظر، فالله سبحانه وتعالى لا يوصف بعدم الحول ولا يوصف أيضا بإثباته لأنه لم يرد في كتاب الله عز وجل. وأيضا أن الذي لا يحول، الحول هنا يراد به، قد يراد به الانتقال، والله سبحانه وتعالى ثبت له المجيء والنزول والإتيان والاستواء، وكل هذه أفعال. فالذي جاء في هذا الكتاب قال لا يحول، وجاء في الإبانة الذي لا يموت، وعبارة لا يموت أصح. فأما الذي لا يموت ولا يزول، حتى لفظة لا يزول يتحتج بها الجهمية بقول الذي لا يزول الذي لا يتحرك، ولكن الذي يعنيه ابن أبي الماجشون الذي لا يزول الذي يبقى ولا يفنى، لا يزول بمعنى الذي لا يفنى ويبقى، ولم يزل أي أن صفاته أزلية أبدية لا تنتهي ولا تفنى، فهو بصفاته له الأزلية المطلقة، وكذلك هذه الصفات دائمة لا تنتهي، فهو بذاته أزلي أبدي، وليس له مثل، أي ليس له مثل يمكن أن يقاس به سبحانه وتعالى، فالله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ثم قال: فإنه لا يعلم كيف هو إلا هو، لا يعلم كيف هو إلا هو، كما قال تعالى: فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. فالله لا يمكن أن يمثل بخلقه، ولا يمكن أن يمثل بشيء ولا يكيف، لأن الله يعلم ما لا يعلم ما يليق به وعباده لا يعلمون. إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. ولأجل هذا لا يجوز أن يضرب المثل لله عز وجل، فهذا ما قصد ليس له مثل، فإنه لا يعلم كيف هو، أي كيفية ذاته وكيفية صفاته وكيفية أفعاله، إلا هو سبحانه وتعالى. قال: وكيف يعرف قدر من لم يبد ومن لم يمت، أي لا يمكن للعباد أن تعرف قدر من لا يموت ولا يفنى، من لا يموت ولا يفنى، بل هو باق حي لا يموت سبحانه وتعالى ولا يبلى. وكيف يكون لصفة شيء منه حد أو منتهى، أيضا في قوله ولا وكيف يكون لصفة شيء منه حد أو منتهى، من جهة ما يتعلق بخلق الله عز وجل، فالخلق لا يمكن يحيطون بحد صفات الله، صفات الله عز وجل بالنسبة لعلم الخلق ليس لها حد، وأما لعلم الله بنفسه فالله مطلع ومحيط بما يليق به سبحانه وتعالى. ولذا قال بعضهم عندما سئل عن هذه المسألة، مسألة الحد، قال: أما بالنسبة للمخلوق فليس لله حد انتهى إليه، لا في ذاته ولا في صفاته، وأما بالنسبة للخلق الله يعلم وللصفات حد يعلمه سبحانه وتعالى. وأيضا الحد هنا يراد به أن سمع الله لا حد له ينتهي له، وبصره لا حد له ينتهي له، وقدرته لا حد لها تنتهي له، فالله لا حد له في صفاته، وهو أيضا مباين لخلقه سبحانه وتعالى. قال: أو منتهى يعرفه عارف أو يحد قدره واصف، أي لا يستطيع واصف أن يحد قدره من جهة ذاته ومن جهة صفاته، أو منتهى يعرفه عارف، لا يستطيع أحد أيضا أن يجعل الصفات منتهى تنتهي إليه، لأن الله عز وجل على كل شيء قدير، وله من الأسماء والصفات أكملها وأتمها وأحسنها، على أنه الحق المبين، لا حق أحق منه ولا شيء أبين منه، الدليل على عجز العقول في تحقيق صفته. أيضا ذكر أن الدليل على أنه الحق المبين وأنه ليس هناك شيء أحق منه سبحانه وتعالى أن العقول عاجزة في تحقيق صفته، ولا تستطيع أن تدرك كنه صفته، ولا تبلغ حد صفته، وهذا من كماله في صفته، عجزه عن تحقيق صفة أصغر خلقه لا تكاد تراه صغرا، يحول ويزول ولا يرى له سمع ولا لا له ويزول ولا يرى له سمع ولا بصر لما يتقلب به ويحتال من عقله. يقول: لا تكاد، على عجز تحقيق صفتي، عجزها عن تحقيق صفة أصغر خلقه لا تكاد تراه صغرا، أي أن من مخلوقات الله عز وجل من لا تستطيع العقول أن تدرك حقيقة صفاته، فالبعوض مثلا له من الصفات ما لا يعلمها إلا الله، فإذا عجزت العقول أن تدرك صفات المخلوق التي تنتهي ويمكن الإحاطة بها ويمكن علمها، وهي عاجزة عن معرفة صفات هذا المخلوق الضعيف الحقير الذي لا يمكن يرى لصغره، فكيف تستطيع أن تدرك حقيقة صفة خالقها وبارئها؟ قال: وأخفى عليك مما ظهر من سمعه وبصري، فتبارك الله أحسن الخالقين وخالقهم وسيد السادات وربهم، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فأراد بهذا أن العقول إن عجزت أن تدرك حقيقة صفة بعض المخلوقات فمن باب أولى أن تعجز أن تدرك حقيقة صفات ربها سبحانه وتعالى. ثم قال: اعرف رحمك الله غناك عن تكلف صفة ما لم يصف الرب من نفسه بعجزك عن معرفة قدر ما وصف منها. اعرف رحمك الله غناك عن تكلف، أنت مستغن عن تكلف صفة، إن تتكلف في صفة ما لم يصف الرب من نفسه، إن لا تصف لله جل صفة لم يصفها الله لنفسه. وهذا من أعظم الافتراء، أن تصف الله بصفة لم يصف بها نفسه، وذلك بعجزك عن معرفة قدر ما وصف منه. إذا كنت عاجز أن تدرك حقيقة صفاته وأن تعرف كنه صفاته، فكيف تصف الله بصفة لم يصف هو بها نفسه، وهو الأعلم بنفسه والأعلم بما يليق به سبحانه وتعالى. إذا لم تعرف قدر من وصف، إذا لم تعرف قدر من وصف، لعلها قدر ما وصف، فما تكلفك علم ما لم يصف. يقول: إذا لم تعرف قدر ما وصف، إذا لم تعرف قدر ما وصف ربنا نفسه، إذا لم تستطع أن تعرف قدر ما وصف الله به نفسه، فكيف تصف الله بما لم يصف به نفسه؟ فما تكلفك علم ما لم يصف؟ هل تستدل بذلك على شيء من طاعته أو تنزجر به عن شيء من معصيته؟ يقول: ماذا ينفعك أن تصف الله بصفة لم يصفها، أو تنفي عنه صفة وصف به نفسه؟ هل ذلك سيزيدك طاعة لله عز وجل، أو سيزجرك عن شيء من معصية الله عز وجل؟ أي أن خوضك في مثل هذه المسائل لا يقربك من الله، ولا يباعدك عن مساخط الله. ولا شك أن إثبات ما أثبته الله لنفسه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من طاعة الله، ويقرب إلى ما يحب الله، وأن نفي ذلك وجحده من أسباب الهلاك والخسارة، من أسباب الوقوع فيما زجر الله عز وجل عنه وفي سخط الله وعذابه. يقول: فأما الذي جحد ما وصف الرب من نفسه تعمقا وتكلفا، فقد استهوته الشياطين في الأرض حيران. أي الذي جحد صفة الرب ونفاها ولم يثبتها، وذلك من جهله وتعمقه، التعمق الذي لا ينفعه والتكلف الذي يضره، أن هذا ممن تخبطته الشياطين واستهوته الشياطين في الأرض وجعلته حيرانا، فصار يستدل بزعمه على جحد ما وصف الرب وسمى من نسبه، أن قال: لا بد إن كان له كذا من أن يكون له كذا، فعمي عن البين بالخفي، وجحد ما سمى الرب من نفسه بصمت الرب عما لم يسم منها، فلم يزل يملي له الشيطان. قوله بصمت الرب، الصمت هنا هو عكس الكلام أو ضد الكلام، وقد جاء في الحديث: وسكت ربكم عن أشياء، لكن لم يأتي لفظ الصمت، اللفظ الصمت لم يأتي في باب الصفات. وأما الذي ثبت فقد جاء وصف السكوت، وهو حديث ضعيف: إن الله سكت عن أشياء رحمة بكم، وجاء عن أبي الدرداء موقوفا: وما سكت فهو عافي، وجاء عن سلمان رضي الله تعالى عنه. أما لفظ الصمت فلم يأتي صفة للعجل، لكن لا بأس أن يقال من باب الأخبار أن الله صمت عن كذا، بمعنى سكت. أما الكلام والسكوت فهو مما ورد إضافته إلى الله عز وجل، أما الصمت فلم يثبت لله عز وجل. يقول: فعمي عن البين، أما الذي قال أننا لا نثبت لله صفة لأنه يلزم من إثبات الصفة كذا وكذا، فهذا من تخبط الشيطان. والعبد مع اللوازم الباطلة يردها ولا يثبتها، فعندما نثبت الاستواء كل لازم باطل يلزم من استوائه فإننا ننفيه ولا نثبته. كذلك في باب الأسماء والصفات، كل لازم يلزم منه باطلا أو سلبا أو نقصا في حق الله عز وجل، فإن العبد لا يثبته وينفيه، ولا يلزم من إثبات الصفة إثبات ذلك اللازم الفاسد، وإنما أتى ذلك اللازم الفاسد من تلك العقول الفاسدة، وإلا لو كانت العقول صريحة سليمة من الخلل ومن الزغل لم يقع في ذهنها تلك اللوازم الفاسدة، وإنما وقعت لضعفها ولتخبط الشيطان لها. يقول: فلم يزل يملي له الشيطان حتى جحد قول الرب وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، فقال لا يراه أحد يوم القيامة، فجحد والله أفضل كرامة، وصدق رحمه الله، فإن أفضل كرامة لأهل الإيمان هي رؤية الله والتلذذ بالنظر إلى وجهه سبحانه وتعالى. وإنما نفوا صفة الوجه لله عز وجل لأنهم زعموا أننا إذا أثبتنا رؤية الله وأن العباد يرون الله فإنهم يحيطون بوجهه وأنه في حيز ومكان، وهذه اللوازم كلها باطلة، فالله يرى ولا يحاط به، والله يرى ولا يدرك حقيقة صفته سبحانه وتعالى، وإنما يكرم الله من شاء من عباده برؤيته، وهذا تكريما لأوليائه. قال الذي من النظر إلى وجه ونظرته إياهم في مقعد صدق عند مليك مقتدر. ثم قال ولا وقد قضى أنهم لا يموتون فهم بالنظر إليه ينظرون، وصدق رحمه الله تعالى. فالنظر يوم القيامة إنما يكون بأبصار لا تفنى، لأن الفاني لا يرى الباقي. فإذا كان يوم القيامة أعطى الله عز وجل أهل الإيمان نظرا لا يفنى ليتمكنوا من رؤية الذي لا يفنى، إلى أن قال وإنما جحد رؤية الله يوم القيامة إقامة للحجة الضالة المضلة، لأنه قد عرف أنه إذا تجلى له يوم القيامة رأوا منه ما كانوا به قبل لكم وكان له جاحدا. وقال المسلمون يا رسول الله هل نرى ربنا؟ قال وإنما جحد رؤية الله يوم القيامة إقامة للحجة الضالة المضلة، أي إنما جحدها لأنه مما جحد حجة الله عز وجل، لأنه وإنما جحد رؤية الله يوم القيامة إقامة للحجة الضالة المضلة، لأنه قد عرف أنه إذا تجلى له القيامة رأوا منه ما كانوا به قبل ذاك مؤمنين وكان له جاحدا، لأنهم هو يقول إنما نفى رؤية الله لأنه يزعم أنه إذا رأوا الله عز وجل يوم القيامة فإنه يكون في حيز وجهة، والله منزع الحيز والجهة. ومع ذلك نقول إذا رأى أهل الإيمان ربهم يوم القيامة رأوا ربهم على ما آمنوا به قبل ذلك من صفاته، وأما ذلك الجاحد الكافر فإنه لا يرى الله عز وجل تبكيتا له وإذلالا له. وقد جاء في الصحيح قال المسيا رسول الله هل نرى ربنا؟ فقال هل تضارون هل تضامون في رؤية الشمس ليس دونها سحاب؟ والآيات في ذلك كثيرة في إثبات رؤية الله عز وجل، وكذلك من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد قال صلى الله عليه وسلم إنكم ترون ربكم كذلك كرؤية الشمس والقمر. وقال أيضا في الصحيحين صلى الله وقال صلى الله عليه وسلم كان في الصحيحين وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تمتلئ النار حتى يضع الجبار فيها قدمه فتقول قط قط وينزوي بعضها إلى بعض. وهذا حديث الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. وجاء أيضا لقد ضحك الله مما فعلت بضيفك البارحة، وجاء في لقد عجب ربنا من صنيعك بضيفك، وفيه إثبات الضحك وفيه إثبات القدم لله عز وجل. وقال أيضا إن الله لا يضحك من أزلكم وقنوطكم إن الله لا يضحك من أزلكم وقنوطكم وسرعة إجابتكم. وجاء بلفظ آخر إن الله لا يضحك من قنوط عباده وقرب غيره، حيث عقب بن عامر بإسناد لا بأس به، حيث عقب بن عامر بإسناد لا بأس به. على هذا فإن الله أثبت لنفسه الضحك وأثبت لنفسه أيضا أنه يضع قدمه في النار سبحانه وتعالى. وأيضا جاء في الحديث عندما قال أو يضحك ربنا قال نعم لن نعدم الرب يضحك خيرا، وأشباه هذا مما لا نحصيه. وقال الله تعالى وهو السميع البصير واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا، وقوله ولتصنع على عيني، وقول ما معك تسمي ما خلقت بيدي، وقوله والأرض جميعا قبضته يوم القيامة السماوات مطويات بيمين سبحانه عما يشركون، فوالله ما دلهم على عظم ما وصى من نفسه وما تحيط به قبضته إلا صغر نظيرها منهم عندهم في إن ذلك الذي ألقى في روعهم وخلق على معرفة قلوبهم. هذه الآيات ذكرها وهذه الأحاديث ذكرها من باب أن يذكر لهم أن هذه مما أثبته الله لنفسه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من صفة السمع والبصر والضحك والغضب، وكذلك العين وكذلك القبض بيده سبحانه وتعالى، وأن هذا من صفات الله عز وجل التي يجب على المسلم أن يؤمن بها. وما تحيط به قبضته إلا صغر نظيرها، أي أن الله عز قبضته واسعة عظيمة، وهذه المخلوقات في يد الله عز وجل لا تمثل شيئا ولا تشكل شيئا لعظيم كبر يده سبحانه وتعالى. ألقى في روعهم وخلق على معرفة قلوب، فما وصف الله من نفسه فسماه على لسان رسوله سميناه، وهذه هو القاعدة، أن ما أثبته نفسي أثبتناه ما أثبته الله نفسي أثبتناه، وما أثبته له رسول صلى الله عليه وسلم أثبتناه، وما نفاه الله عن نفسه نفيناه، وما نفاه رسول عن نفسه رسول صلى الله عليه وسلم عن ربه نفيناه أيضا، سميناه كما أسماه، ولم نتكلف منه صفة ما سواه، لا هذا ولا هذا، لا نجحد ما وصف ولا نتكلم معرفة ما لم يصف، أي لا نتكلف ما لم يصف ولا نجحد ما وصف، وإنما نقف على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال: اعلم رحمك الله أن العصمة في الدين أن تنتهي في الدين حيث انتهى بك، ولا تجاوز ما حد لك، فإن من قوام الدين معرفة المعروف وإنكار المنكر، فما بسطت عليه المعرفة وسكنت إليه الأفئدة، فما بسطت عليه المعرفة وسكنت إليه الأفئدة، وذكر أصل في الكتاب والسنة، وتوارث علمه الأمة، وتوارث علمه الأئمة، فلا تخافن في ذكره وصفته من ربك ما وصفه من نفسه عيبا، ولا تكلفن ما لا ولا تكلفن لما وصف لك من ذلك قدرا، أي أنك قل ما قاله الله ورسوله وما أثبته أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وما قال به العلماء، ولا تخش من ذلك عيبا، ولا تخش من ذلك شناعة وتبكيتا، فإنك على الحق ومن خالفك هو على الضلال وهو على المخالفة، وما أنكرته نفسك ولم تجد ذكره في كتاب ربك ولا في الحديث عن نبيك من ذكر ربك، فلا تتكلفن علمه بعقلك ولا تصفه بلسانك، واصمت عنه كما صمت الرب عنه من نفسه، فإن تكلفك معرفة ما لم يصف من نفسه كإنكارك ما وصف منها، فكما أعظمت ما جحد الجاحدون مما وصف من نفسه فكذلك أعظم تكلف ما وصف الواصل ما لم يصف منه، أي أن الباب باب واحد، كما أنه يحرم أن يجحد ما وصف الله بنفسه، كذلك يحرم أن تصف الله بما لم يصف به نفسه، فكما تعاظمت قول الجهمية في جحد ما أثبته الله نفسه، فكذلك تعاظم أن تصف الله بما لم يصف به نفسه، فالباب أن نثبت ما أثبته الله ورسوله، وننفي ما نفاه الله ورسوله، ونسكت عما سكت عنه ربنا ورسوله صلى الله عليه وسلم، فما لم يرد ذكره في كتاب الله ولا سنة رسوله صلى الله عليه وسلم فإننا لا نثبته لله حتى يأتي به الدليل، فلا ننفيه ولا نثبته إلا أن يكون عيبا أو نقصا أو سلبا، فإنه يدخل في عموم قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وكقوله تعالى هل تعلم له سميا، وقوله تعالى لم يكن له كفوا أحد، وقوله تعالى لله المثل الأعلى. وما ذكر عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه سماه من صفة ربه فهو منزلة ما سمى، وذلك أن السنة هي قرينة القرآن، فما وصف به رسول صلى الله عليه وسلم ربه فهو كما وصف الله به نفسه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لا ينطق على الهوى وإنما هو وحي يوحى، فإذا وصف الرسول صلى الله عليه وسلم إذا وصف وسلم ربه بصفة فإن ذلك الوصف مما أوحاه الله إليه، فيجب الإيمان به ويجب العمل به. ثم قال: والراسخون في العلم الواقفون حيث انتهى علمهم الواصل لربهم بما وصف من نفسه التاركون لما ترك من ذكرها، لا ينكرون صفة ما سمى منها جحدا، ولا يتكلفون وصفه بما لم يسم تعمقا، لأن الحق ترك ما ترك وتسمية ما سمى، هذا هو الحق، أن نترك ما ترك ونسكت عما سكت، وأن نتكلم ونسمي ما سمى الله بنفسه وما أثبته نفسه. ثم قال: ومن يتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى، أي أن الطريقة هي طريقة سلف هذه الأمة، وهم المؤمنون الذين أمرنا باتباعهم وعدم مخالفتهم، فمن اتبع غير سبيلهم كالجهمية والمعتزلة والأشاعرة فقد ضل وساء مصيرا، فإنه مأواه جهنم وساءت مصيرا. ثم قال: وهب الله لنا ولكم حكما وألحقنا بالصالحين، أي أنه دعا الله عز وجل لمن كان على منهج الصالحين وعلى منهج الأئمة أن يلحقه بهم، ودعا الله أيضا أن يهب الله لنا وله حكما، والحكم هنا هو موافقة ما أراده الله عز وجل وأراده رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم قال: وهذا يقول شيخ الإسلام: وهذا كله كلام ناجح الإمام، فتدبره، أي تدبر كلامه وانظر كيف أثبت الصفات ونفى علم الكيفية. وهذا هو الشاهد، أن ابن الماجه هو أحد أئمة المدينة، أنه أثبت الصفات لله عز وجل ولم يتعرض لكيفياتها، ولم ينظر في كيفية الصفة، وإنما قال: نؤمن بها ونمرها كما جاءت على المعنى الذي يدل عليه ظاهر النصوص. قال: ونفى علم الكيفية موافقة لغيره من الأئمة، وكيف أنكر على من نفى الصفات بأنه يلزم من إثباتها كذا وكذا، كما تقول الجهمية أنه يلزم أن يكون جسما أو عرضا فيكون محدثا، وهذا كله من الإلزامات الباطلة والمعاريض الفاسدة. قال رحمه الله: وقد جعل الإمام أبي حنيفة في الكتاب الفقه الأكبر. أولا، هذا الكتاب اختلف في ثبوته عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى، فقد رواه راويان، رواه حماد بن أبي حنيفة وهو ضعيف، ورواه أيضا أبو مطيع البلخي وهو أيضا ممن ضعف في حديثه. ولذا أنكر بعض العلم هذا الكتاب للإمام أبي حنيفة، وبعضهم نسبه لأبي مطيع البلخي وقال إنما هو مما أخذ عن أبي حنيفة وأملاه عليه. قال: المشهور عند أصحاب أبي حنيفة الذي رواه بالإسناد عن أبي مطيع الحكم بن عبد الله البلخي، وهو الحكم بن عبد الله بن مسلم بن عبد الله البلخي الفقيه، تولى قضاء بلخ وراوي كتاب الفقه الأكبر عن الإمام أبي حنيفة، توفي سنة 97 و100، عن 84 سنة. قال: سألت أبا حنيفة عن الفقه الأكبر فقال: لا تكفرن أحدا بذنب. قوله لا تكفرن أحدا بذنب، أصح من هذه العبارة أن نقول لا نكفر أحدا بكل ذنب، لا نكفر أحدا بكل ذنب، لأن من الذنوب ما يكفر بها الفاعل، كتارك الصلاة فإنه يكفر إذا ترك بالكلية. فالعبارة الصحيحة التي تضبط مع هذا القول أن نقول لا نكفرن أحدا بكل ذنب، فهذا مذهب السنة، وليس أن لا نكفر بجميع الذنوب، فإن من الذنوب ما يكفر بها فاعلها. قال: ولا تنفي أحدا به من الإيمان، أي لا تنفي أحدا من الإيمان، أي الذنوب التي لا يكفر بها. وإذا قلنا أن هناك ذنوبا يكفر بها فاعلها ويكفر فاعلها، فإننا ننفي الإيمان عنه. ومراده أن أهل السنة لا يكفرون بالكبائر ولا يخرجونه من مسمى الإيمان، والكبائر هي التي لم يصل فاعلها إلى الخروج من دائرة الإسلام، ومراده بهذا الرد على الخوارج. قال: ولا وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، أي من أصول أهل السنة أيضا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك، ولا تتبرأ من أحد من أصحاب رسول الله، ولا توالي أحدا دون أحد، وأن ترد أمر عثمان وعلي إلى الله عز وجل. أولا، وأن ترد أمر عثمان وعلي، هذا فيه نظر، فلم يكن بين علي وعثمان شيء إلا في جهة التفضيل، أيهما أفضل، علي أو عثمان، فقد وقع خلاف بين بعض أهل السنة من جهة التفضيل، مع إجماعهم أن عثمان أولى بالخلافة من علي، وإنما الخلاف الذي ورد عنهم أيهما أفضل، والذي عليه عامة أهل السنة أن عثمان أفضل من علي، وأنه هو الأحق بالخلافة. وقد نقل ابن عمر رضي الله تعالى عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والرسول حي بينهم أنهم كانوا يفاضلون صلى الله عليه وسلم، فيقول أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم يسكتون، وكذا قال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لما استشار ابن أبي عوف عبد الله بن ابي عوف الناس في الخلافه، قال فلم ارهم يعدلون بعثمان احدا، اي انه افضل الناس. فلعل هذا ما اراد ابو حنيفه من جهه الذي ورد الذي امر عثمان من جهه التفضيل، والصحيح الذي عليه السنه ان عثمان افضل من علي، وان عثمان هو الخليفه بعد امير المؤمنين، وهو اولى بها والاحق بها. واما ايضا من معتقده قال ولا تتبر من احد من اصحابه وسلم، وهذا معتقد اهل السنه، لا نتبر من احد ولا نوالي احد، بل نتولاهم جميعا ونترضى عنهم جميعا ونسكت عما شجر بينهم. ثم قال قال ابو الفقه الاكبر في الدين خير من الفقه في العلم، ولان يفقه الرجل كيف يعبد ربه خير من ان يجمع العلم الكثير. وهذا هو الحق، ان العلم الفقه الذي يحمد صاحبه هو الفقه الذي يقربك إلى الله عز وجل. أما علم تجمعه وتحفظه دون أن تعمل به فهذا لا ينفعك إلا إذا عملت به ودعوت إليه. فهذا ما قال أبو حنيفة، الفقه الأكبر في الدين خير من الفقه في العلم. والفقه الأكبر في الدين هو الذي يتعلق بإثبات صفات الله وأسماء الله عز وجل. ثم قال قال أبو قلت أخبرني عن أفضل الفقه، قال تعلم الرجل الإيمان والشرائع والسنن والحدود واختلاف الأئمة. وذكر مسائل الإيمان ثم ذكر مسائل القدر والرد على القدرية بكلام حسن، ليس هذا موضوع. ثم قال قلت فما تقول في من يأمر المعروف وينهى المنكر فيتبع على ذلك أناس فيخرج على الجماعة، هل ترى ذلك؟ قال لا. قلت ولما؟ وقد أمر الله ورسوله بالأمر بالمعروف والمنكر وهو فريضة واجبة. قال كذلك، ولكن ما يفسدون أكثر مما يصلحون من سفك الدماء واستحلال الحرام. مراده إذا خرج رجل على جماعة المسلمين وأراد بخروجه أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر واتبعه الناس على ذلك، هل هذا خير؟ قال لا، بل هذا شر عظيم، لأن خروجهم يترتب عليه من الفساد وسفك الدماء ما لا تحمد عقباه، ولأن ما يترتب على خروج الفساد أعظم مما يرجو من المصلحة. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم اسمعوا وأطيعوا، وأمر بأن لا تنزع يدا من طاعة إلا أن يرى كفرا بواحا. ومع الكفر البواح أيضا لا بد مع القدر من القدرة والاستطاعة التي لا تسفك فيها دماء المسلمين. ثم قال وذكر الكلام في قتال الخوارج والبغاة، إلى أن قال قال أبو حنيفة قال لا أعرف ربي في السماء أم في الأرض فقد كفر، لأن الله يقول الرحمن على العرش استوى وعرشه فوق سبع سماوات. هذا المراد أنه قال رحمه الله تعالى من أنكر أن الله في السماء فقد كفر، أو قال لا أعرف ربي في السماء في الأرض فقد كفر بالله عز وجل. لماذا؟ لأنه إذا قال لا أدري أهو في السماء والأرض فقد نفى علو الله عز وجل وكذب بخبر الله القائل الرحمن على العرش استوى. يقول شيخ الإسلام فقلت فإن قال إنه على العرش، فقلت لأبي حنيفة، أليس شيخ الإسلام إنه أبو المطيع؟ قلت فإن قال إنه على العرش استوى لكن يقول لا أدري العرش في السماء أم في الأرض، قال هو كافر. لماذا؟ لأنه لم يثبت ما أثبته الله عز وجل، فالعرش هو أعلى المخلوقات وسقف الجنة، فإذا كان لا يدري فقد كذب بخبر الله عز وجل، لأنه أنكر أن يكون في السماء، لأنه تعالى في أعلى عليين، وأنه يدعى من أعلى لا من أسفل، أي أنه عندما يدعى من جهة العلو ولا يدعى من جهة السفل، فلا يقال عندما يدعو أن الله في الأسفل، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. قال وفي لفظ سألت أبي حنيفة من يقول لا أعرف ربي في السماء والأرض، قال قد كفر، لأن الله يقول الرحمن على العرش استوى وعرشه فوق سبع سماوات. قال فإنه يقول على العرش استوى ولكن لا يدري العرش في الأرض أم في الأرض، قال كفر، لأنه إذا أنكر في السماء فقد كفر. والمراد بهذا أن أبا حنيفة كفر من قال أن الله ليس في السماء وليس في الأرض، وهذا هو قول أهل هذا من باب جهله، أنه لم ينفي علو الله ولم يثبت علو الله، فإذا لم يثبت علو الله فهو كافر، إذا لم يثبت علو الله فهو كافر، وإذا قال لا أدري أهو في السماء أو في الأرض هو كافر أيضا، لأنه كذب خبر ربنا سبحانه وتعالى. يقول عن ففي هذا الكلام المشهور عن أبي حنيفة، يقول شيخ الإسلام ففي هذا الكلام المشهور عن أبي حنيفة عند أصحابه أنه كفر الواقف، هناك واقف وهناك نافي، الواقف الذي يقول لا أدري والنافي الذي يقول الله ليس في العلو، فمن قال الله ليس في العلو فهو كافر بالإجماع، والذي قال الذي يقف أيضا وهو لا يدري يقول لا أدري له في السماء وفي الأرض هو كافر أيضا لأنه كذب بخبره. ثم قال: فكيف يكون الجاحد النافي الذي يقول ليس في السماء أو ليس في الأرض ولا في السماء، واحتج على كفره بقوله تعالى الرحمن عرش استوى. يقول شيخ الإسلام: إذا كان أبو حنيفة كفر من وقف في علو الله، فكيف بمن نفى علو الله عز وجل، وكيف من قال هو في كل مكان؟ وبين بهذا أن قوله تعالى الرحمن على العرش استوى يبين أن الله فوق السماوات فوق العرش، وأن الاستواء العرش دل على أن الله نفسه فوق العرش، ثم أردف ذلك بتكفير من قال إنه على العرش استوى لكن توقف. يقول: من أثبت استواء الله على عرشه وأثبت علو الله على عرشه لكنه قال لا أدري هو في السماوات كفر، فكيف من لا يثبت العرش ولا يثبت الاستواء ولا يثبت علو الله عز وجل؟ فكفر من باب أولى. فهذا ما دل عليه كلام أبي حنيفة، ثم ساقه أيضا من كلام من شيء من قول شيخ الإسلام إسماعيل الهروي رواه في كتاب الفاروق، وكذلك رواه ابن أبي حاتم أن هشام عبد الله الرازي صاحب محمد الحسن ذكر، وسيأتي تكملة ذلك في اللقاء القادم. والشاهد من هذا أن شيخ الإسلام أراد بمثل بهذه الأقوال عن أبي حنيفة وعن ابن أبي الماجشون أن أهل السنة كانوا يثبتون ما أثبته الله لنفسه وينفون ما نفاه عن نفسه ويكفرون من خالف ذلك. فأبو حنيفة كفر من نفى العلو والاستواء على العرش أو جهل أين العرش، كفره بتكذيبه لخبر الله، فالله يقول الرحمن على العرش استوى، والله تعالى أعلم.